يجب أن يعلم. يقول الإمام القرافي رحمة الله تعالى عليه: رتب الله ملكه على عوائد أرادها وأسباب قدرها وربط بها أثار قدرته، ولو شاء لم يربطها، فجعل الري بالشرب والشبع بالأكل والاحتراق بالنار والحياة بتنفس الهواء. وهذا كلام علمي متين. ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من محى الأسباب ولم يجعلها أسبابا فهذا نقص في العقل وطعن في الشرع، نقص في العقل وطعن في الشرع. وأصاب ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه فيما قاله، هذا حق لا ينكر. كثير عزة شاعر معروف مر معنا كثيرا ذكره، دخل على عبد الملك بن مروان، وعبد الملك بن مروان يومها أمير المؤمنين، وقد نشأ في المدينة يتعلم ولقي الكبار من العلماء والفقهاء والأدباء، فهو قامة علمية كبرى بصرف النظر عن سيفه الذي كان فيه راهق وسفك للدماء وسلط الحجاج على الناس، هذا منح آخر. فلما دخل كثير عزة على عبد الملك بن مروان أخذ يمدحه، فقال: على ابن أبي العاص دلاص حصينة أجاد المسدي سردها وأذالها. ابن أبي العاص يقصد عبد الملك بن مروان، لأنه اسمه عبد الملك بن مروان ابن أبي العاص. دلاص حصينة بمعنى دروع، ويمدح من صنع تلك الدروع: أجاد المسدي سردها وأذالها. هنا عبد الملك قاطع كثير عزة وقال: لو هلا قلت كما قال أعشى باهلة في مدح قيس بن معد. ماذا قال أعشى باهلة في مدح قيس بن معد؟ قال: وإذا تكون كتيبة ملمومة خرساء قد كره الحماة نزالها، كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها. ماذا أراد الأعشى أن يقول؟ الأعشى يقول لقيس: إذا جاءت كتيبة خرساء، خرساء بمعنى صامتة، صامتة لماذا؟ للحديد الذي عليها. فإذا جاءت كتيبة من كتائب العدو كلها حديد لا يكاد يرى إلا عيني الفارس، قال: كنت المقدم، يذكر ممدوحه، كنت المقدم غير لابس لمة، يعني لا تلبس درعا، وهو يريد أن يمدحه بالشجاعة. كنت المقدم غير لابس لمة بالسيف تضرب معلما أبطالها، لا تهابوا أحدا رغم أنهم تحصنوا في الدروع. فعبد الملك يعاتب كثير على هذا القول: كيف تجعلني في دروع وحصينة وتمدح من صنع الدروع؟ وهذا يقول في ممدوحه ما يقول. ماذا أجابه كثير؟ قال: يا أمير المؤمنين، مدح صاحبه بالخرق ومدحتك بالحزم. وقد وفق كثير في جوابه. فأخذ بالأسباب دلالة عقل. ولهذا قال المتنبي شاعر العربية الكبير: قال: الرأي قبل شجاعة الشجعان هي أول وهو المحل الثاني. والنبي صلى الله عليه وسلم: ما وطئ الأرض أحد أشجع منه، ما وطئ الأرض أحد أشجع منه، ومع ذلك أشجع منه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ظهر في درعين يوم أحد، لبس درعين يوم أحد. فالأخذ بالأسباب شريعة متبعة ودلالة كمال عقل، لكن اجعل جوارحك معلقة بالسبب، واجعل قلبك معلقا بالله. اجعل جوارحك تأخذ بالأسباب، لا نقول معلقة، تأخذ بالأسباب، واجعل قلبك معلقا بالله، وكن على يقين أن تلك الأسباب وقد أمرت باتباعها لا يمكن أن تنفعك إن لم يرد الله، وأن الذي بيده النفع وبيده الضر وحده هو الله جل جلاله. وهذا هو حال المسلمين، يعظمون شرعهم، يأخذون بالأسباب، كما بيّن الله عز وجل في كتابه لما ذكر الله عز وجل الملك الصالح ذا القرنين، قال جل وعلا: ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرى، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا. ماذا صنع ذلك الملك الصالح؟ قال الله: فأتبع سببا، أخذ بالأسباب. فلما أخذ بالأسباب غلب. فالمسلمون يجب عليهم اليوم الأخذ بالأسباب، وأعظم أسباب نصرتهم أن يعتصموا بكتاب الله مجتمعين عليه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لا